راح ياكل من صدرك حته اهو ده اللي يكسر عرسانك من بعد ما فيش يبقوا مسته متكشكش وحزام قطيف اكمنك يا حبيبتي نحيف وبخصر نحيف يخطر ويميل من غصن البان احلى شويه فساتين الهنا شغل ايديا فساتين الهنا شغل ايديا شغل ايديا فساتين الهنا شغل